أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتر بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. هنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. هنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروه للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. أسرة بيلد أبيتر بلانيت تتقدم للجميع بأطيب التمنيات بحلول الأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة، ونتمنى للجميع قضاء أوقات جميلة مع العائلة والأصدقاء. إعلان: بيلد أبيتر بلانيت يود أن يشكر بارنز أند نوبل على الفرصة التي قدموها إلينا للقيام بتغليف هدايا العيد في العديد من متاجرهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تواجدنا في دورهام في كارولاينا الشمالية، وهيوستن ورامدوك في تكساس، وفي بروكلين ونيويورك أيضا. نفايات الطعام القمامة، تلوث المحيطات، تغيرات المناخ، أكثر من نصف مليون طالب في جميع أنحاء العالم يتخذون إجراءات لمعالجة هذه القضايا. الآن من خلال الانضمام إلى حملة Greens of Green، وهي حملة تقوم بتحويل الطلاب والتغيير من أكثر من 480 طن من النفايات بدعم من خبراء البيئة ودرجات من المرشد الأخضر. لقد قام قادة الطلاب البيئيين بتعبئة مجتمعاتهم بأكملها لاتخاذ هذه الإجراءات. حملة النفايات هي مسابقة لمدة 4 أشهر، تبدأ في يناير 2019 وتنتهي في إبريل، عندما سيتم الإعلان عن فريق الحملة الفائز. دائما ما ستكون المشاركة في درجات الحمولات الخضراء مجانية، ويمكن لفرق حملة النفايات أن تجمع ما يصل إلى $1000 لتمويل حلول استدامة الطلاب. الآن هي فرصتك لتكون جزءا من هذه الحركة العالمية. يتم إغلاق التسجيل في 11 يناير، تكون الأماكن محدودة. يرجى الذهاب إلى موقع gradesofgreen.org للتسجيل، gradesofgreen.org. قم بالزيارة الآن والتسجيل الآن. حملة النفايات مفتوحة للصفوف من 5 إلى 12، مجموعة طلابية ونوادي ما بعد المدرسة وفصول دراسية. لمزيد من المعلومات يجرى إرسال إيميل إلى info@gradesofgreen.org. سوف نقوم اليوم بإعداد وصفة البطاطس الحلوة. دعونا نتحدث قليلا عن البطاطس الحلوة وبعض من فوائدها. البطاطس الحلوة مصدر غني للألياف، مما يساعد في منع الإمساك، وهو يساعد في الوقاية من سرطان القولون، وإنها تحتوي أيضا على الحديد، مما يساعد على منع فقر الدم، ويساعد الدم على حمل المزيد من الأكسجين، كما وتحتوي على الكالسيوم الذي هو جيد للعظام، والسيلينيوم الذي هو جيد لأنها الغدة الدرقية، وتحتوي أيضا على فيتامين بي والتمثيل الغذائي، وهي مصدر جيد لمعظم الفيتامينات والطاقة، خاصة عندما يكون الناس متعبين ومجهدين. كذلك حمض الفوليك فيتامين ب مفيد للحوامل لأنه يساعد وقاية من العيوب الخلقية، وفيتامين سي المناعي، وهو يساعد أيضا في إزالة الجذور الحرة من الجسم. الجذور الحرة تسبب تلفا في الخلايا وشيخوخة مبكرة. ويساعد فيتامين سي أيضا في الوقاية من السرطان. وتتمثل إحدى الفوائد الغذائية الرئيسية للبطاطس الحلوة في أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم بيتا كاروتين، والتي تتحول إلى فيتامين 1000. وجميع الأطعمة البرتقالية، الجزر والبطاطا الحلوة واليام والقاع تحتوي على بيتا كاروتين فيتامين A المفيدة للعينين. أمر آخر، البطاطا الحلوة وأبناء عمومتها أليام كلاهما جيد بالنسبة للنساء التي يعانين من مشاكل هرمونية. هناك هرمونات نباتية طبيعية في البطاطا الحلوة تساعد على استقرار وتنظيم هرمونات المرأة. لقد قمت بتغيير الوصفة الأصلية قليلا لجعلها أكثر صحة. أخرجت السكر لأن البطاطا الحلوة حلوة بما فيه الكفاية. لإعداد هذه الوصفة سوف نحتاج إلى 4 بيض من البطاطا الحلوة مقسمة إلى شرائح. يمكنك استخدام اليام إذا لم تجد البطاطا الحلوة. 1 كوب من الزبدة، 2 كوب من أعشاب الفصيلة الخبازية المصغرة. تحتوي بعض أعشاب الفصيلة الخبازية على أجزاء لحم الخنزير والبعض الآخر لا يحتوي على ذلك. يمكنك شراء مشروب كاشير الحلال أو أعشاب من الفصيلة الخبازية التي لا تحتوي على لحم الخنزير، ولكن تأكد من قراءة الملصق. وسوف نحتاج أيضا إلى القليل من القرفة المطحونة، جوزة الطيب الأرضي حسب الذوق. طريقة التحضير: أولا، قم بتسخين الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت أو 200 درجة مئوية. قم بدهن طبق الخبز 9×13 إنش بالزبدة. ثانيا، قم بإحضار وعاء كبير من الماء المغلي وقم بإضافة البطاطا إليه وقم بطهيها حتى تصبح طرية. يجب أن تكون قادرا على تحريكها بالشوكة، استغرق ذلك حوالي 15 دقيقة. قم بإضافة الزبدة والقرفة وجوز الطيب إذا كنت ترغب في ذلك. يمكنك إضافة غدات كمية صغيرة جدا من شراب القيقب فوق المزيج. تهرس البطاطا وتحرك مع شوكة لخلق هريس. ضع خليط البطاطا المهروسة في طبق الخبز، ثم قم بإضافة أعشاب من الفصيلة الخبازية، ثم قم بتغطية الطبق بواقي الألمنيوم واخبزه لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك تكون البطاطا المهروسة جاهزة للتقديم. نتمنى أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة والاستمتاع بها كما استمتعنا بها نحن. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040، 212-260-6040. دعونا نرحب اليوم بأمير الجندلي، وهو موسيقي وفنان ومصمم سوري يصمم منتجات البيئة، ولديه شركة تدعى Futures Metabizants. إنهم يقومون بإنشاء أحداث خضراء ويعززون الاقتصاد الأخضر. Hello, we are here with Amir Chandali in the Build a Better Planet office in Chelsea. Welcome, Amir. Hello, thank you, Soleil. Thank you, and thank you, Mahmoud. شكرا كتير. أهلا وسهلا بكم. نحن هنا مع أمير جندلي في مكتب Build a Better Planet في حي الشلسي. أهلا وسهلا بك أمير. شكرا سول وشكرا محمود. And actually, I should also thank you for helping us find our office, which used to be your office, actually. Yes, yes. بداية أريد أن أشكرك لأنك ساعدتنا على العثور على مكتبنا الذي كان مكتبك وقت سابق. نعم، هذا صحيح. For those of you listening, we are sitting in a co-working space called the Center for Social Innovation in West Chelsea on 26th Street between 11 and 12 in the Star Lehigh building. Specifically, we're over here in the back of the space in office number 31. which used to be my office when I had my day job with a Dutch B Corp called Dopper. So exactly where I'm sitting, almost to the square foot, is where I used to sit and do my work. This is remarkable. Yes. نعم للمستمعين، نحن نجلس الآن في مركز الابتكار الاجتماعي في شرق تشيلسيا. نعم لقد كان هذا مكتبي عندما كنت أعمل في وظيفتي السابقة. أنا أجلس بالضبط في المكان الذي كنت أجلس فيه سابقا. هذا أمر رائع جدا. And actually, I have to tell the story of how we met, Amir, because it's pretty, it's a funny one. We met actually over lunch one day, and I went to give you a, he's cracking up, pretty funny. I went to give you a tray for your food, in one of those terrible styrofoams. Some companies are still using the styrofoam, right? Mm-hmm. And you said, no, I brought my own bowl. And you whip out a bowl. I'm like, you just walk around carrying a bowl? And then I went to give you some utensils, and you said, no, I have my own. And I was like, man, this guy is hardcore green. وفي الحقيقة أريد أن أخبر كيف التقيت بك. لقد كنت أتناول الغداء في يوم. كنت أريد أن أعطيك صينية لتضع فيها طعامك، ولكنك قلت لا، لدي وعاء خاص. فلقد قلت أنك شخص تعيش حياة الخضراء بشكل جدي جدا. Yes, yeah, I'm just one floor away, and I can bring my bowl and just kind of, you know, keep it moving. نعم، إنه فقط طابق واحد، وأستطيع الذهاب لإحضار وعاء خاص. You live it. You actually talk the talk and walk the walk. You live what you believe. أنت حقا تعيش وتعمل بما تؤمن به حقا. Yeah, I do as best as I can. Yeah, thanks. It's definitely more challenging some other times. But, yeah, When people are willing to accommodate, it's great. نعم، أنا أقوم بذلك بأفضل صورة أستطيع عملها. بعض الأحيان يكون الأمر صعبا. Yeah, well, I think that's what it's all about, is like taking little steps in your everyday life. You know, what can I do better? What can I change? You know, and then you showed me something. And actually, for our listeners, it's going to be, we're going to have a picture of Amir's bracelet. Yes. And it's actually going to be on our Facebook page. If people would like to like us on Facebook, it's Green Times. And follow us on Instagram is Build a Better Planet. And you will see a picture of Amir's bracelet. Yes. And tell us about it. هذا صحيح. فيجب أن أقوم بالتفكير بما أستطيع أن أفعله كل يوم. ما الذي أستطيع تغييره؟ ما الذي أستطيع أن أطوره؟ وللمستمعين، سوف نضع صورة لحقيبة أمير التي يستخدمها للتسوق على صفحتنا على الفيسبوك. وإلى المستمعين الذين يرغبون بمتابعتنا على الفيسبوك، الضغط على زر إعجاب لصفحتنا الوقت الأخضر، وعلى الإنستغرام Build a Better Planet. وسوف ترون صورة لحقيبة أمير. أخبرنا عنها. It is aptly named the bracelet tote. And what it is, it's exactly what it sounds like. So it's a bracelet that unfolds and becomes a small tote bag. And it's discreet. Right now the one that I have is a army print. So oh, cool. It looks just like a normal bracelet. And then you open it up. It's almost like, just imagine like a thin, for the listeners, just imagine like a thin sock made out of nylon that you kind of yank down, you pull down, and then the bag reveals itself. And yeah, and that's something that I carry with me all the time. Always have it on. إنها حقيبة قابلة للطي، صغيرة يمكن طيها لتصبح صغيرة الحجم. فالحقيبة التي أحملها عليها طبعة الجيش، فشكلها طبيعي كالحقيبة العادية. ثم يمكنني أن أفتحها، فهي عبارة عن الجراب الذي يمكن أن تسحبه للأسفل فيصبح حجمه الطبيعي. فأنا أحملها في كل مكان. And that's so cool. Mm-hmm. Especially because now a lot of grocery stores are charging for bags. And yes. Yeah. I'm kind of cheap, so I always use the reuse the plastic bags from the grocery store. I don't buy garbage bags. I use to recycle those, but unfortunately, other people don't. They throw them on the floor, which then ends up getting washed into our oceans and killing our marine life. And I don't understand people who do that. Yeah. But with your bracelet, they can always have a bag for whatever they need, you know? Yeah. It's on you. It's on you. Yeah, yeah. And the primary goal, the goal is that you would like the way it looks and you just want to have it on anyway. هذا رائع جدا. خصوصا أن بعض المحلات التجارية الآن ببيع الأكياس للزبائن. بالنسبة إلي لن أقوم أبدا بشراء أكياس القمامة لأنني دائما ما أستخدم أكياس البقالة الخاصة بي. بعض الناس لا يقومون بذلك فهم يلقون هذه أكياس البلاستيك في الطرقات فينتهي بها المطاف إلى المياه البحر والتي في نهاية المطاف تقوم بقتل بيئتنا البحرية. أنا لا أستطيع أن أفهم الناس الذين يقومون بذلك فعقيبتك المطوية يستطيعون أن يضعوا بها ما يحتاجون لوضعه في حال حاجتهم إلى حقيبة. والهدف الأساسي منها هو أن يعجبك شكلها الخارجي والذي يجعلك تريد الاحتفاظ بها معك في كل الأوقات. Oh, cool. And perhaps you connect with the story that the parts of it are made out of upcycled scraps. Oh, okay, cool. And so diverting a waste stream there, and then it just kind of looks cool. Maybe something handmade kind of looks like a wrap. So you'd like the way it looks on you, and then you happen to have a bag. Excellent. Yeah, that's the driver. نعم هذا جميل. نعم والجميل في القصة أنها مصنوعة من المواد المعدة تدويرها. فهي تقلل من المخلفات. هي جميلة الشكل. وتجعلك تظهر كأنك مغني راب فأنت معجب بالشكل التي تعطيك إياه وأنت تحمل معك حقيبة. نعم هذا جميل. نعم هذا الدافع. And so that is what you do. You're a designer. Yeah. You make things. I mean, yeah. And this is a great question because I graduated with my master's 2 years ago here from New York City, the School of Visual Arts. I got my degree in design for social innovation. Which is down the street, by the way. Down the street. Yep. You're awesome. فهذا ما تقوم به. أنت مصمم. نعم هذا صحيح. فأنت تصنع الأشياء. هذا سؤال جيد. فلقد حصلت على درجة الماستر في التصميم من مدرسة الفنون البصرية. نعم والتي هي في أسفل الطريق من هنا. And I'm really getting to know myself now as whatever the career title that, you know, sometimes when you, especially when you're driven by your own personal principles and values, you just kind of catch yourself doing things because it's what you want to do anyway. Right. And don't really have a sense of what the title might be. So now really in real time, actually, in the past couple of weeks, I'm getting a sense of what title resonates the most. Right. And designer is part of it. I'm seeing myself as an environmental futurist. Ooh. And social designer. Yeah. And I like it's that. It's cool. Yeah. I heard that. Like, thought of that. I was just like, oh, that sounds pretty gangster. I'm with that. I like that. Pretty gangster. Yeah. أنا الآن بدأت أتعرف على نفسي أفضل. بغض النظر عن مسماك الوظيفي. فأنت ستقوم بالنهاية بفعل ما تريد أن تفعله. ذلك الأمور التي تريد أن تفعلها أصلا. فأنا أعتبر نفسي جزءا من المستقبل البيئي ومصمم اجتماعي. نعم هذا رائع. أنا أحب ذلك. نعم إن صوتها جميل فأريد الانضمام إليها. And speaking of titles, you have another title. You are the founder yes. of Marketplace Meets the Future, and you had an amazing event, actually, back in September during Climate Week, which I went to. Yes. And tell us about the event and what Marketplace Meets Future is. نعم وبالحديث عن الألقاب أنت أيضا المؤسس لشركة المستقبل يلتقي بالأفضل. وهو لقاء كان كبير جدا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر والذي ذهبت إليه وحضرته شخصيا. أخبرنا عن هذا المؤتمر، وما هي المستقبل يلتقي بالأفضل؟ Well, so, okay, yeah, so to clarify, the company is called Future Meets Present. Sorry. No, there's a lot of different things. People are always like, how's Future Meets Perfect? And I'm like, that's going pretty good. We're going to make the future perfect. That's what we're going to do. So the company is called Future Meets Present. And under Future Meets Present, there are three things. We create three things. One's the line of tote bags. One is systems. And here in the co-working space, we're redesigning the recycling center. Not just to have better signage, but redesigning the bins, redesigning the communications, and how people engage with the waste from the beginning. So that's two. And then the third is the events. And the flagship event, the yearly event, is the Marketplace of the Future. Marketplace, yeah. Yes. And so the Marketplace of the Future, it's the idea here, it's we're inspired by ancient Arabian bazaars and the souk, exactly. Yes. The souk and the Renaissance, two different times, but equally important in terms of their innovation and commerce and creation of ideas and spreading and raising of knowledge and consciousness. صحيح الأمر. الشركة يطلق عليها المستقبل يلتقي بالأفضل. فالناس يسألونني كيف يلتقي المستقبل بالأفضل؟ إن ذلك ما نريد أن نفعله حقا. أستطيع أن أخبرك أن تحت هذا الاسم يندرج ثلاث أمور أساسية: نظام المخلفات وإعادة التدوير وتطوير عملية التدوير وتقليل تكلفتها، إعادة تصميم سلات المهملات، وكيف الناس يتواصلون ويتفاعلون مع المخلفات منذ البداية. وثانيا، إنزال حقيبتي المقابلة للطوي إلى الأسواق وتسويقها. وثالثا، المهرجانات، ومن أهمها سوق المستقبل والذي قمت بالحضور إليه. إن الفكرة من وراء سوق المستقبل هي فتأتي من أصول عربية، هي تسهل تبادل الخبرات والتشجيع. Well, historically, the Arab merchants had such an impact on all over the world. Yeah. In the Philippines, in Indonesia, all over Spain, Spain. التراث العربي لديه تأثير كبير في الأسواق الآسيوية كأندونيسيا والفلبين وأسبانيا. Yeah, yeah. Sola says that because I think I studied abroad in Spain for half a year. So yeah, that was cool. So inspired by those things, our event, the Marketplace of the Future, is not just a place where you can go shop, but we create this event in more of a celebratory style. So you enter the space and it's decorated beautifully. Oh yeah. And we have 35. This year we had 35 sustainable startups. You have live jazz being played in the corner. You have live art being painted in the corner. You have a patio, a giant patio, where people can go out and engage with the Amateur Astronomy Association and look through telescopes and see planets. Everybody gets a free reusable coffee cup to use throughout the evening. Yes, it folds out. Yep, it's called the Stojo. They were one of our premier partners and they donated hundreds of coffee cups because they believed in the circular, zero waste and having everyone have their own cup. And everyone gets free beer and wine, there's food, and then of course there's this marketplace component where there's 35 vendors. نعم، أعتقد أن ذلك صحيح. مهرجان سوق المستقبل إنه ليس كالسوق اللي تذهبين إليه للتسوق، إنه مهرجان متكامل. ففي هذه العام كان لدينا 35 فعالية في المهرجان، فكان لدينا موسيقى الجاز، كما كان لدينا بعض الرسومات، وكان لدينا مركز للقاءات ليستطيع الناس الذهاب والتفاعل مع المؤسسين والنظر من خلال تلسكوب ورؤية العالم، والجميع كانوا يحصلون على كأس القهوة التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى منذ بداية الفعالية. نعم، وهي أكواب قابلة للطي مصممة من شركة ستوجو، والتي كانت أحد الراعيين الرسميين للمهرجان، والتي تم إعطاء جميع الحاضرين منها. وقد قاموا بإعطاء مئات الأكواب منها لأنهم يؤمنون بتقليل المخلفات وكان طبعا هناك الطعام والشراب في المهرجان. Oh, actually, one of the beer companies you had, Toast, is made from scraps of bread. Yeah, exactly. It's recycled bread. And that's the point, is that given we're inspired by these ancient times of innovation and cross-pollination, we look towards the future and we see a time in which all organizations are working for people and planet. Yeah. And that future that we look, that we see, these companies are seedlings today. Right. And that's, and that's the, it's sort of the play on words, and it's a little bit of the imaginary sense that adds to the celebratory nature of the event. So it's like, in the future, this will be this, but today they're seedlings, and this is a snapshot of what's to come. Watch so them grow. Yeah, exactly. Watch them grow. So this is just like a small taste and of what's going to be a new normal. بعض الشركات التي استقبلتها في مهرجانك كانت شركة توست، وهي التي تقدم توست معاد تدوية. نعم، إن ذلك خبز معاد تدوية. نحن تأثرنا بهذه الاختراعات القديمة، فنحن نرى أن هذه الاختراعات سوف تساعد في مستقبل الكوكب. نعم، وهذا المستقبل الذي نراه هو أن هذه الشركات تقوم بعمل المستقبل اليوم هنا. نعم، فلقد كان هناك في المعرض عن ما قد يحدث في المستقبل القريب. ما شاهدناه كان عبارة عن حفنة صغيرة من الأمور التي سوف تحدث في المستقبل القريب. And I gotta say, attending the event is, a friend of mine actually came with me, and he was just, it was so funny because he was so down and discouraged, and he left on cloud nine. He was so excited because it's kind of like when you go and you see what other companies are doing, it's inspiring. Right. Like, you had a company that made toilet paper out of bamboo. Yes. Which is, of course, a grass, so you don't, it's not like chopping down trees, it's a grass that grows back. And treeless toilet paper. It's surprisingly soft. Yeah, and it works well. And that's the cool thing that we're seeing, is like these products that are coming out work well, they do the job, and they just happen to be made a different way. It's better for people and planet. نعم، هذا صحيح. فقد رافقني صديق لي إلى المهرجان، وكان محبط. ولكن رؤية هذه الأمور والاختراعات تجعل المرء يشعر سعيدا. فمن الأمور التي رأيتها أبراق الحمام المصنوعة من الأعشاب. نعم، هذا صحيح، إنها تعمل بشكل ممتاز. نعم، إن هذه هي الفكرة، إن هذه الاختراعات تعمل بشكل ممتاز جدا، ولكنها مصنوعة من مواد طبيعية يمكن إعادة تدويرها لمستقبل أفضل للناس وللكوكب. You know, and it's, I think it's a different model of company, because a lot of the more traditional companies, like, you know, these dinosaur behemoth companies, are just about maximizing profit. Right. And I think it's a very short-term strategy, because, you know, if you have a company that pollutes its town to the point that everybody that lives in the town is sick or whatever, and people move away, or you create a product that harms people, you know, you're not going to exist forever. Your company's going to have a very short lifespan, right. You know, or if your goal is to maximize profits by out, you know, getting rid of all your employees. Well, and actually, it's funny because I actually spoke with a gentleman who was part of the Patriotic Millionaire. So he's a gentleman of some affluence. And, you know, he said, well, if you own a business, you want people, other people to have money so they can buy your products. That makes sense. Right? Because if you downsize everybody, then people, who's going to buy your stuff, right? So, yeah, it's like it's more the idea of not serving, because a traditional company serves its shareholders. Yeah. And like here at Third Strike Radio that we run, because we run it as a nonprofit radio station, we say we have stakeholders, great, not shareholders. Perfect. نعم، وهذا جانب آخر من الشركات، فمعظم هذه الشركات هي شركات تقليدية، هي من العصور الديناصورية التي هدفها الأساسي كيف تقوم بالحصول على فائدة أعلى. نعم، هذا صحيح، وهم يعتمدون على رؤية قصيرة للأمور. فإذا لدينا شركة تقوم بتلوث مدينة ما لدرجة أنها تدفع الناس إلى الرحيل من هذه المدينة، أو عمل منتج يقوم بالضرر للناس، فأنت لن تقوم بالصمود للأبد، فشركتك سيصبح لها عمر افتراضي قصير جدا. فإذا كان هدفك زيادة الأرباح دون الاهتمام للناس، فلقد قمت بالتحدث مع أحد رجال الأعمال، والذي قام بإخباري أنك تريد أن تجعل الناس يملكون المال لكي يستطيعوا أن يشتروا منتجك الخاص. فإذا قمت بالاستغناء عن الموظفين، من الذين سوف يشترون منتجك الخاص؟ فلذلك معظم الشركات تجعل الموظفين يمتلكون بعض من أسهمها. فنحن هنا في ثيرد سترايك راديو الذي نقوم بإدارته، ولأننا نقوم بإدارته كشركة خيرية غير ربحية. Yeah, that's. I think this is the new architecture of the language. This is the new emerging language around conscious business, conscious consumption, conscious capitalism. Right. Totally. It's you're not just looking at your shareholders, but who are the stakeholders and how are they affected? Right. And the triple bottom line idea: people, profit, planet. Okay. It's we're seeing a time where you don't need to be where doing social good and making money are not mutually exclusive. نعم، أعتقد أنها هذه هي التركيبة الجديدة للغة، إنها اللغة الحديثة التي تحيط بالشركات الرأسمالية. فأنت لا ترى فقط على حامل الأسهم، فأنت تريد أن ترى نتائج ذلك، فأنت تريد أن ترى أن الناس يقدمون الفائدة للكوكب. Exactly. Yeah. And I think it comes from another misunderstanding that people think, oh, you know, they kind of associate the green movement with like, oh, you're a hippie and you're going to go live in a commune and eat granola. No, it is possible to have a business and be successful and make money, but also without, you know, doing harm at the same time. Yeah. نعم، هذا صحيح جدا. نعم، هذا يدفعني إلى التحدث عن سوء الفهم لدى الناس. فهم يعتقدون أنك تريد أن تعيش حياة خضراء، يعني ذلك أنك سوف تعيش حياة الهيبز وتترك المدن وتعيش في الأرياف. هذا غير صحيح. فأنت يمكنك أن تمتلك عملك الخاص وتحقق الأرباح، وبنفس الوقت أن تكون قد تضر بالكوكب. And I think that's a really good point in why we frame the event as the marketplace of the future and not, for example, the eco marketplace or the green marketplace. There's no mention of that in the name because it's like changing people's way of thinking. Yeah, it's shifting the context around it. It's really waving a magic wand and just kind of saying, hey, in the future, this is going to be a new normal. It's the marketplace of the future. Yeah, it's coming. Mm-hmm. And I think people get excited about that. Yeah. I get excited about that. I do too. Very, very much. I love thinking about the future. I'm a super optimist. نعم، هذه نقطة جيدة، ويتوضح لماذا جعلنا المهرجان يطلق عليه سوق المستقبل ولم نطلق عليه المعرض الأخضر أو معرض الاقتصاد. نحن لم نتحدث عن ذلك في اسم المهرجان، إنه تغيير طريقة التفكير لدى الناس. لقد قمنا بعملها بشكل مختلف، إن هذا هو المستقبل، سوف نقوم بعمله بطريقة مختلفة. نعم، أعتقد أن الناس شعروا بالإعجاب بذلك. نعم، أنا استمتعت بذلك أيضا. I love seeing what people can do with yeah. things, you know, like, oh, you can make this out of this, or you did make this out of something that was something else, and yeah, the creativity, it's almost like a renaissance right now. أن ذلك يدفعك للإعجاب لرؤية الناس يفعلون هذا الأمر من أمور أخرى كالابتكار وصنع أشياء من أشياء أخرى. Exactly. Yeah. Oh, that's the word I missed earlier. Yeah, it does feel like that. It really does. Yes, exactly. نعم هذا صحيح جدا. إن هذا بالفعل ما غاب عن ذهني. And I think, you know, it's kind of unfortunate because right now here in the U.S. we're seeing this battle of, you know, people who want to stick to things like coal and mm-hmm. like, sorry, that, sure. that dinosaur is being kept alive on life support, man, sorry. mm-hmm. But, you know, it's they kind of see it as competing, like, mm-hmm. you know, and as a loss of jobs. And I, but you know what? And you do see when you travel not that far outside of New York to certain communities in, you know, Pennsylvania or going further down towards like West Virginia that are dependent on the old models, you know, with fossil fuels and whatever. But and there kind of seems to be resistance and hostility. But I think if they could see, wait a minute, here's a new path that could create jobs, yep. not eliminate your jobs, but replace them with new jobs. And a really cool example of that in Kentucky, the coal museum in Kentucky okay. is now powered by solar panels. Really? Yes, it is. That's a beautiful little, yeah, I love that. Solar powered coal museum. I love it. نعم وللأسف هنا في الولايات المتحدة هناك معركة بين من يريدون البقاء على الوقود الأحفوري والفحم فهم ينظرون على المنافسة على أنها فرصة لخسارة وظائفهم فأنت عندما تسافر خارج نيويورك إلى بعض المناطق كبنسلفانيا أو ويست فيرجينيا الذين يقومون بالاعتماد على الموديلات القديمة كالوقود الأحفوري والفحم فإن هذه التكنولوجيا الصديقة للبيئة هي لا تعني أنك سوف تفقد وظيفتك فيجب عليهم النظر إلى الأمور أن هذا مجال جديد يمكنها أن يخلق الوظائف وليس إلغاءها بل تبديل وظائفكم بوظائف جديدة فكمثال لذلك متحف الفحم في كنتاكي فهو الآن يعمل بالألواح الشمسية بشكل كامل حقا؟ نعم هذا رائع جدا. That's freaking sweet. I missed that headline. That's awesome. And we're seeing, I think there's two trend lines happening. One is this sad news, this bad news. It's just the catastrophic news of the problems. Right. And you can't avoid those things because they're real for sure. Right. I think at times it overshadows the other trend line that is also occurring underneath in that companies and people are really taking it. First of all, people are taking control back into their own lives. Right. So when we talk about living a zero waste life and living even a vegan life or whatever it is, I see a step even deeper than that. It's just that people are living at a new level of intentionality. Right. It's one thing to be living zero waste. It's another thing to be living intentionally. Right. And when you lead from there, then everything looks different. And I think we're seeing that on an individual level. And then the microcosm is a reflection of the macrocosm, right? So what happens on the individual level eventually scales up into organizational levels. And right. that's what's really exciting that we're seeing. Absolutely. Mm-hmm. Absolutely. That's the second trend line. And I think that's going to be the new normal. هذا جميل جدا. أعتقد أن هناك جانبان للموضوع. أولا هي الأخبار السيئة. والتي هي الأحداث التي تخبر عن الأحداث السيئة. وهو ما يحدث في الشركات. حيث يريد الناس أن يسيطروا على حياتهم الخاصة ويقوموا بالتحكم بها فنحن نتحدث عن الحياة وتقليل الانبعاثات إلى حد الصفر كالنباتيين مثلا فأنت تعيش مخلفا انبعاثات صفر خلفك هناك الحياة بالضغوط حولك فأنت عندما تترك الحياة بالضغوط فذلك يصبح مختلفا بالنسبة إليك فما يحدث على المستوى الشخصي سوف يتطور يصبح على مستوى المؤسسات وهذا ما نريد أن نراه وهذا هو الجانب الثاني من الأمر والذي سيصبح الجانب الجديد من الحياة الطبيعية And I think you definitely see that right now in the US. You know, we've been pulled out of the Paris Climate Accord. Right. And so you see neighborhood, you see cities and smaller communities like universities that have said, well, we're going to go ahead and meet the terms of the climate on our own. You know, Exactly. we're going to do it Right. anyway. Power back to the people. Yeah, exactly. Like, you know, we're because it's like, yeah, there is a, like you said, there is a real problem, and that's not going to go away. We can't bury our heads in the sand, but people are like, okay, well, so now what do we do to fix it? You know, now what? We got to fix it. هذا بالفعل ما نراه الآن في الولايات المتحدة، حيث خرجنا من اتفاقية المناخ، فنحن نرى الجامعات والمؤسسات الآن يريدون أن يطبقوا اتفاقية المناخ بشكل فردي. هناك مشكلة حقيقية لا تستطيع دفنها بالرمال والمضي قدما، يجب علينا أن نقوم بمعالجتها. And I think the good news is, people always often talk to me about, especially with my bracelet tote, people are always talking about like, well, like, you know, what about not everyone's going to remember to bring it, or, you know, like, how are you going to convince everyone to not take plastic bags? And that is a true question, and that is a challenge. But I think there's good news inside of that, and that we don't need everybody to change their behavior. We need, it's Malcolm Gladwell's tipping point, right? Right. And it's Simon Sinek's golden circles. You need the people that get it from the beginning to feel empowered and to be able to do what they do, because they're the ones that are intentionally changing their behaviors. What happens as a result of that is that systems change around them to adapt. وأعتقد أن الأخبار الجيدة هي أن الناس يخبرونني عادة عن حقيبتي المطوية. كيف سوف تقوم بإقناع الناس بالتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام الحقيبة المطوية؟ نعم، أعتقد أن ذلك هو التحدي. فنحن لا نريد أن يقوم الناس بتغيير أفعالهم. يجب أن تقوم من البداية بجعل الناس يشعرون أنهم بمصدر قوة ويفعلون ما يريدون. فما سيحدث بعد ذلك أن النظام سوف يتغير. Right, right. And eventually, like, you know, you get, I'm I'm old. I grew up when I was a little girl, it was not mandatory to wear a seatbelt in this country. That's such a good example. I've heard that. Yes, that's and so good. At that time, we had just moved to Texas, and Texas being Texas, you had people who were like, no government's going to tell me what to do, and the government's not going to tell me to wear a seatbelt. And, you know, of course, they made it mandatory, so then if the police found you not wearing your seatbelt, you could get a ticket. And so then people just started wearing it. Right. And then eventually, like, to me, it's second nature now. I get into a car, the first thing I do is I put my seatbelt on, because I've also been in a few cars accident, so I don't want to go flying through the windshield. But it's something you don't even think about. The same thing with the baby seats were not mandatory, and now they are. You know, so if you know, when you have a child, the hospital doesn't even let you leave unless you have a car seat for your child. So it just becomes the norm. A cultural norm. Yeah, totally. نعم هذا صحيح. ما كنت صغيرة لم يكن هناك ضوابط تجعلك ترتدي حزام الأمان في السيارة. نعم هذا مثال جيد ممتاز. وفي ذلك الوقت انتقلنا إلى تكساس، وتكساس هي تكساس. لا يوجد حكومة لتخبرني ما أقوم بفعله، ولن أجعل أحدا يخبرني بأن أرتدي حزام الأمان أو لا. ثم قاموا بفعل ذلك بالقوانين، فرجل الأمن إذا رآك لا ترتدي حزام الأمان سوف يصدر لك مخالفة. فذلك ما جعل الناس يبدأون بارتداء الحزام. فالآن أصبح هو من الأمر الطبيعي. فثاني شيء أفعله بعد الدخول إلى السيارة هو ربط حزام الأمان، لأنني تعرضت لعدة حوادث سيارة ولا أريد الخروج من الزجاج الأمامي للسيارة. فهو أمر طبيعي لا تفكر فيه الآن. فالأمر كذلك مع مقاعد السيارة للأطفال. فهي الآن إذا لديك أطفال يجب عليك أن تمتلك مقاعد للسيارة، فالمستشفى لا تجعلك أن تغادرها إذا لم يكن لديك مقعد للطفل في السيارة. فهذه الأمور الآن أصبحت عادية. And I think that's super exciting, man. Yeah. I love it. كثير للإعجاب جدا. أنا أحب ذلك. So, Amir, a few more questions before we wrap up. Cool. So, I know. This is the best. Go ahead. What plans do you have for next year, for 2019? لدي بعض الأسئلة الأخرى قبل أن ننهي. ما الأحداث التي لديك في العام الجديد 2019؟ First big one is to launch this thing, the bracelet tote. This is the first big one. We were lucky to be first to market. Given the USPTO searches, we're utility patent pending. Okay. So we're going to be the first bracelet tote on the market. And that's just so crazy. Like, first of all, I really want one. Like, I want to I do too. For myself. Like, and I have my prototype and it's working. It's really good. And I can't wait to see the finished product and I can't wait to give it out to people. So that's going to be first. إن أول أمر هو الدخول إلى السوق وتسويق منتجاتنا. فأنا أعتقد أن حقيبتنا المطوية سوف تكون من الأولى في السوق، ولدي العديد من التصاميم التجريبية التي أريد أن مشاركتها مع الناس. Isn't that cool though? Like when you think of something in your head and it's just an idea, like you can almost picture that little bubble, you know, like in yes. the cartoons, and then you see the steps and then it becomes a real thing. Yeah, like, so it's freaking cool. It's like almost if it is a cartoon and they have the item in the bubble, just the bubble, someone the starts erasing bulb. It or the light bulb. Yeah, like someone erases it and then it's just the item is actually here. Yeah, you know, almost like you could grab it, just kind of grab it, take it, and have yes. a real thing. Yeah. من الجميل أن ترى فكرة في عقلك تفكر فيها ثم ترى خطوات تصميمها أمامك. نعم إنه أمر رائع جدا، فلديك فكرة وترى أنها تم تصميمها. So first thing we're gonna do is we're gonna pull it out of the bubble. That's first thing we're doing. The second thing is once that hits, there's a line of products that will be revealed after that, so stay tuned. Cool. The links to see what new products will reveal after bracelets. All things coming out of Amir's head. Yes. And then secondly, so the second component to the business, so the company called Future Meets Present, is this recycling system. So we're going to roll that out here in the CSI in the space. And then the yearly event, which is a marketplace of the future, that's in September. So I'm going to prototype and just practice with smaller mini events that lead up to it. Okay, mm-hmm. Very cool. Mm-hmm. So September 2019, it's around Fashion Week, actually. So it's kind of cool, too. It's, I don't know exactly when Fashion Week is. It's usually the first week of September. So yours okay. was a couple weeks later, I think. This event is timed during New York City Climate Week. Okay. Which is why it is when it is. That the last week of September is always Climate Week. Awesome. Yeah, so that's that. And we'll see what else comes up. أول شيء سوف نفعله هو إخراج هذه الفكرة من الفقاعة. والأمر الثاني بعد ذلك هو هناك بعض المنتجات التي سوف يتم إنتاجها. فسلسلة المنتجات التي سوف نطلقها سوف تكون بعد إطلاق الحقيبة المطوية. وإن الجانب الآخر من الشركة هو نظام إعادة التدوير والمهرجان السنوي الذي نقوم به سوق المستقبل في شهر ديسمبر، والذي سوف نقوم بعمل مهرجانات صغيرة والذي تؤدي إلى المهرجان الكبير السوق المستقبل. نعم هذا جميل. فشهر سبتمبر من 2019 هو شهر الموضة، فهو بالعادة الأسبوع الأول من سبتمبر من كل عام. نعم ذلك، وسوف نرى ما سيأتي لاحقا. So where then can people check out your events and your products and soon to be products and find out what you're up to? يمكن للمستمعين معرفة المزيد عن معارضك ومهرجاناتك وقريبا منتجاتك. I think if you want to follow me on Instagram, it's Amir Jandali. You'll see how it's spelled. It's AmirJandali. And that's where I'll be posting about everything. And then Future Meets Present on Instagram too. And you have a website, Future Meets Present. Mm-hmm. FutureMeetsPresent.com. For those listening right now, it's middle of December, So the website is still kind of a landing page. So yeah. If you go on now or even whatever, as soon as this is released, if you're an early listener, probably not going to see much, but it's cool. You get to catch it before it pops. And yeah, soon our website will be, it will display everything. فإذا كانوا يرغبون بمتابعتي على الانستغرام إنه أمي جندالي فهو يتهجأ كالتالي AMERJANDALI وهناك ما سيرى الناس جميع الأمور ولديك موقع إلكتروني أليس كذلك؟ نعم فمن يستمعون إلينا الآن في منتصف ديسمبر فهو الآن في قيد التجديد فإذا ذهبت الآن إلى الموقع فلن ترى الكثير في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من التجديد نعم فموقعنا سوف يقوم بعرض جميع الأمور وجميع الأحداث عندما ينتهي Very cool. Just, I should have asked you this in the beginning, but Amir, your family, you're Syrian. Mm-hmm. جميل. هناك أمر كان يجب أن أسألك عليه منذ البداية. إن عائلتك من سوريا. Yes. صح مظبوط. Yes, that is right. That is correct in Arabic. Yeah, we're my family Syrian. I'm first generation American. I was born in New Mexico. You're an immigrant. My dad was. Your dad was. Yes. Who brings, well, you know, who else was Syrian? Was Steve Jobs. Steve Jobs, yeah. Actually, yeah, and that's a funny point because are you aware of what his biological last name is? No. Steve Jobs' biological last name is Jandali. No kidding. Yeah, yeah, I swear. Any relation? We found, well, maybe slightly. We found his father on our family tree, like, I don't know, maybe 5 or 6 degrees away. His name is darned. Abdul Fatih Jandali is his dad's name. No way. Yeah. That's so he cool. He lives in Reno, Nevada. Yeah, yeah. That so, is really cool. There's no connection or anything like that, I don't think. But it is kind of cool to think about. Yeah, I'm freaking okay with that. Don't mind sharing those genes. نعم هذا صحيح إن عائلتي من سوريا يا أيضا ستيف جوبز كان سوريا ومن الصدفة أيضا إن اسمه الأخير جندلي هل هذا صحيح بلا مزاح؟ نعم أقسم بذلك فلقد عثرنا على والده في شجرة عائلتنا الخاصة ممكن 5 أو 4 درجات فاسم والده عبد الفاتح جندلي هذا رائع جدا But you know what? That is just proves of the greatness that you know immigrants bring mm-hmm. a wealth of resource and ideas yeah. to the country that they come to. You oh, know? Totally. هذا جميل. هذا يوجه إلى أن المهاجرين لديهم الكثير من الأفكار الغنية والمفيدة للدولة التي يذهبون إليها. نعم هذا صحيح. Yeah, it's one planet at the end of the day. Yeah, you know, I'm a citizen of the world, baby. Citizens of the world, baby. Yes, we're fist bumping right now. Yeah. Well, Amir, thank you so much yes, for joining us. My goodness, Soleil, thank you. And you, listener, you're the bomb. Thank you. Oh, Mahmoud, shukran kteer. Thank you very much for everything and helping us translate and questions. Shukran kteer. هذا صحيح. فنحن في نهاية المطاف شعب لكوكب واحد. أمير شكرا لك لانضمامك إلينا اليوم نعم شكرا للمستمعين أيضا سوف ننهي حلقتنا اليوم من برنامج الوقت الأخضر مع السيمفونية السورية التي يؤديها أوركسترا الفيلهارمونية الروسية الأغنية متوفرة في الألبوم فونيكس إن إكسل مع عرض لأوركسترا ويا الفيلهارمونيك السيمفونية السورية ألفها الملحن وعازف البيانو مالك الجندلي مالك الجندلي هو مؤسس منظمة بيانوز فور بيس كما قام أيضا بتنظيم مسابقة بيانو للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أقل وسيؤدي المتسابقون قصته كافان الموعد النهائي للتسجيل هو 15 نوفمبر 2019 لمزيد من المعلومات حول المسابقة رجاء الذهاب إلى موقع malikjandali.com/competition محمود يستودعكم من وراء الميكروفون ويتمنى لكم قاعة قضاء بداية سنة جميلة. مع السلامة. Thank you.